الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، انتهينا في المنظومة البيقونية إلى قوله رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. البيت الخمستاشر خمس عشر هذا سبق معنا، وقوله زك يعني علم وعرف. قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز بالضم دون التنوين، مراعاة للنظم. وكذلك قوله مروي بتسكين الياء دون التشديد، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. وكذلك مشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة بدون تنوين وبتسكين الياء في مروي بلا تشديد. والعزيز والمشهور من أسماء الأسانيد، وبالأخص من أسماء الأسانيد الآحادية، وعليه فنذكر أن الأخبار إما صدق وإما كذب. الصدق ما وافق الواقع، والكذب ما خالف الواقع، سواء تعمد ذلك أو أخطأ ولم يتعمد. ثم الأخبار بالنسبة لعدد الرواة الذين رووا، منها المتواتر ومنها الآحاد، والآحاد منها العزيز كالذي ذكره هنا، والمشهور والغريب. والمتواتر نوعان: تواتر لفظي كالمسح على الخفين، الحوض، الشفاعة، من بنى لله بيتا ونحو ذلك، ومعنوي كالأحاديث التي تبين المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. هي تختلف في ألفاظها، ولكن اتفقت على أن هناك معجزات حسية للنبي صلى الله عليه وسلم، كأحاديث تسبيح الحصى ونبع الماء من يديه وإتيان الناقة تشكو إليه، أو انضمام الشجرتين عليه على قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما هو كثير، كحنين الجزع له صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذا كله تواتر فيه شيء متفق عليه بين هذه الأحاديث، وهي المعجزات الحسية. كما أن رفع اليدين في الدعاء هذا تواتر في الأحاديث، وإن اختلفت موارد الأحاديث وما في الأحاديث، ولكن المتفق عليه أنه كان يرفع يديه في الدعاء. وليس المتواتر من مبحوث أهل الحديث، لأن المتواتر يفيد العلم ضرورة، يفيد العلم القطعي، وإنما علماء الحديث يبحثون فيما يحتمل الصحة والضعف. فالمتواتر لا يحتمل، لأنه ثبت قطعيا ضرورة لا تستطيع أن تدفع، فلذلك كان عملهم في الآحاد. الآحاد جمع أحد، وهو الواحد. الآحاد جمع أحد وهو الواحد، والمراد كل ما لم يبلغ درجة التواتر مما لا يفيد العلم بنفسه ضرورة، وإن روته جماعة، يعني كل ما لم يفيد العلم وإن روته جماعة فهو حديث آحاد. وسيأتي معنى إن روته جماعة لم يبلغ التواتر فهو المشهور. وأكثر الأخبار والأحاديث من قبيل الآحاد. وزعم بعض أهل العلم أن المتواتر قليل بل ربما معدوم أو نادر، ورد عليه أهل العلم بوجود المتواتر بكثرة، لا سيما المتواتر المعنوي متواجد بكثرة. وخبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. أما الغريب فذكروها هنا الناظم في البيت السادس عشر، وقل غريب ما روى راو فقط. فالغريب هو الفرد، وهو ما رواه في طبقة من الطبقات راو فقط. يبقى مش لازما في كل الطبقات يرويه راو، لو في طبقة واحدة رواه راو فقط فهو حديث غريب. والغرابة نوعان: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. الغرابة المطلقة إذا كان في أصل السند لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات لم يروي إلا عمر، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لم يرويه إلا أبو هريرة. والأول ابتدأ به البخاري الصحيحة، والثاني ختم به الصحيح، فابتدأ بحديث فرد وانتهى بحديث فرد. أما الغريب غرابة نسبية أو الفرد النسبي فهو الذي يرويه عن إمام معين فرد، فيكون هذا غريبا بالنسبة لذلك الإمام أو بالنسبة لذلك الحافظ. وأما العزيز فقال الناظم هاهنا: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وعليه فالعزيز عنده هو ما رواه اثنان أو ثلاثة في طبقة من طبقات الإسناد. وهذا القول سبقه إليه ابن منده وابن طاهر المقدسي وغيرهما، أن العزيز رواية الاثنين أو الثلاثة، والمشهور والذي استقر عليه الاصطلاح أن العزيز ما رواه اثنان في طبقة من طبقات الإسناد، وهذا قول الجمهور وهو المشهور أن العزيز ما رواه اثنان، وهذا الذي ذكره الناظم قول لبعض أهل العلم كما ذكرنا. طيب لماذا سمي العزيز عزيزا؟ قيل في ذلك قولان: الأول سمي عزيزا من عز يعز يعني قوي واشتد، أنه بدل ما عندنا حديث غريب فرد جاء طريق آخر فقواه فتعزز به، كما قال تعالى: فعززنا بثالث. وقيل عزيز من العزة بمعنى الندرة والقلة. من عز يعز إذا قل وندر. وهذا هو الصواب. وإلا لو كان بمعنى القوة لكان المشهور أولى منه. ولذلك يرد في كلام أهل العلم بالجرح والتعديل أن يقولون فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث. ومن أمثلة العزيز حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. رواه أبو هريرة وحذيفة رضي الله عنهما. وعليه فالعزة في الحديث تكون في أصل الحديث أيضا حتى في الصحابة. وكذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. رواه أبو هريرة وأنس بن مالك. ورواه عن كل واحد منهما اثنان. فهو حديث عزيز. قال رحمه الله مشهور مروي فوق ما ثلاثة. يعني الحديث المشهور هو الذي رواه أربعة فصاعدا ما لم يبلغ درجة التواتر، يعني ما لم يفيد العلم. طب لماذا قلنا فوق ما ثلاثة يعني أربعة مع أنه يحتمل أن المراد ثلاثة فصاعدا؟ نقول دل على ذلك قوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فيكون عنده المشهور أربعة فصاعدا. نعم. فالحديث المشهور هو الخبر الذي رواه عدد كثير من الرواه لم يبلغ درجة التواتر ولم يقع به العلم. واختلف فقيل ما رواه ثلاثة فصاعدا وقيل ما رواه أربعة فصاعدا، والذي استقر عليه الاصطلاح ما رواه ثلاثة فصاعدا على ما مضى في بيان العزيز أيضا. وعليه فالمشهور قد يرويه جماعة عدد كثير، فإن أفاد العلم ضرورة فهو متواتر، وإلا فهو مشهور، وإلا فهو حديث مشهور وليس شرطا في الصحيح. وليس المشهور شرطا في الصحيح كما يقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، بل يصح الحديث وإن كان فردا غريبا وإن كان عزيزا وإن كان مشهورا. والشهرة نوعان، الشهرة شهرة اصطلاحية اللي هي عند أهل الحديث اللي هي ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ درجة التواتر، وشهرة غير اصطلاحية يعني يشتهر الحديث عند بعض الناس، طائفة معينة من الناس أو عند عامة الناس، شهرة عرفية قد يكون صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا أو ليس بحديث أصلا ويكون مشهورا عند الناس. فمن الأحاديث المشهورة بين الناس اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا إسناد له مع شهرته. وحديث حب الوطن من الإيمان لا إسناد له. وحديث اختلاف أمتي رحمة مشهور ولا إسناد له. وكذلك يشتهر عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق وهو ضعيف. وكذلك يشتهر عندهم كل قرض جر نفعا فهو ربا، حديث ضعيف وإن كانت القاعدة صحيحة. طيب، ومن المشهور بين أهل الحديث دون غيرهم قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان، هذا مشهور عند أهل الحديث غير مشهور عند غيرهم. قنت يدعو شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان قبيلتين على قبيلتين. ومن المشهور بين أهل الحديث والعلماء بل وعند العوام أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور عند العلماء وعند أهل الحديث وعند العوام. ومن المشهور عند الفقهاء لا ضرر ولا ضرار وهو حديث حسن، ولا وصية لوارث وهو حديث ثابت. ومن المشهور بين الأصوليين رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن حبان وصححه بلفظ إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وحديث حسن. ومن المشهور بين النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، قال العراقي لا أصل له ومشهور عند النحاة. ومن المشهور بين الأطباء المعدة بيت الداء، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب مع أنه مشهور عند الأطباء. ومن المشهور عند الأدباء أدبني ربي فأحسن تأديبي وهو حديث ضعيف. ومن المشهور عند العوام بل وعند المثقفين من يسمون بالمثقفين الآن اطلبوا العلم ولو في الصين وحديث ضعيف. وعليه فالمشهور المراد به المشهور الشهرة الاصطلاحية عند الشيعة نعم، وهذا ليس مشهورا عند الشيعة لدى عندهم في أعلى درجات التواتر تواتر المكذوب. يعني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث مكذوب وإن كان مشهورا عند الروافض. نعم رسوم متصفح. نعم زي ايه؟ ما هو المعنى قد يكون صحيح لكن الكلام لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس كل كلام حسن يكون حديثا. طيب، بعدما ذكر العزيز والمشهور قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن ما روي بالعنعنة، يقول الراوي عن فلان وضرب هنا المثال قال كعن سعيد عن كرم، والمراد هو الحديث الذي يقول فيه الراوي عن فلان ولا يقول سمعت ولا حدثنا ولا شيء من صيغ التحمل. واختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول رده مطلقا، للحكم بانقطاعه. والقول الثاني القبول مطلقا، للحكم باتصاله. والثالث التفصيل وهو قول الجمهور، وذلك بشرطين. الأول عدم التدليس، الشرط الأول عدم التدليس. الشرط الثاني اختلف فيه، فمنهم من قال اللقي ولو مرة، وهذا مذكور عن البخاري وابن المديني، ونسبه ابن رجب للسلف والمحققين منه. الثاني مختلف فيه، فقيل اللقي ولو مرة، يعني ألا يكون الراوي مدلسا ويثبت اللقاء بشيخه ولو مرة. وقيل، وهو قول مسلم وحكى عليه الإجماع وإجماعه غير مسلم، قال المعاصرة مع إمكانية اللقاء. يبقى عندنا الشرطين في قبول عنعنة المعانى، أن يكون غير مدلس ويثبت لقاؤه، أو يعاصر ويمكن اللقاء. وقال بعض أهل العلم أن شرط البخاري هذا شرط للصحيح، شرط كتاب وليس شرط صحة، وهذا بعيد. رد عليه المعلم اليماني رحمه الله بأن من نظر في كتب البخاري كجزء القراءة خلف الإمام وجد أن ذلك شرطا له في الصحيح وخارج الصحيح، وهو الذي تطمئن إليه النفس. فإن قيل لماذا لا يصرح الراوي بالسماع وقد سمعه، أو بالتحديث وقد حدثه، وإلا قلنا إن ظاهره الاتصال وليس بمتصل. قيل لا، هو محمول على الاتصال طالما أنه من ثقة غير مدلس. وأما كونه عنعنى ولم يصرح، فقال الخطيب رحمه الله كما في الكفاية: إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكرارها، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد. ثم أطال النفس لآخر كلامه في أن هذا يصعب عليهم جدا، ويحتاجون إلى كتابة كتب كثيرة بالأسانيد، فكانوا يستسهلون أمر العنعنة بدل أن يقول سمعت فلانا وحدثني فلان وحدث وحدث، يقول عن فلان. فقال إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكراره، وإلا فهي محمولة على الاتصال بالشرط المتقدم. بل إن مسلما رحمه الله شنع في مقدمة الصحيح على من أنكر ذلك واشترط اللقاء. وأما الحديث المؤنن أو المؤنن، هو الذي يرويه الراوي يقول فيه أن فلانا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، وقيل هو منقطع، والجمهور على التفصيل فيه كعن. فإن كان أدرك شيخه ولقيه وهو غير مدلس فمحمول على السماع، وإلا فالأمر فيه تفصيل ليس هذا محله. ثم قال رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. لم يسم يعني لم يعين من هو الراوي، فالمبهم ضد المبين، وهو ما لم يسم في إسناده راو. وعليه فمراده ها هنا الإبهام في السند، وإلا فالإبهام نوعان: إبهام في السند هو ما لم يسم فيه راو، وإبهام في المتن. يقال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: جاء أعرابي ففعل كذا وكذا، جاءت امرأة، هذا إبهام، لكن لا يؤثر على الحديث صحة وضعف، وإنما الذي يؤثر هو الإبهام في في السند. وعليه فالحديث الذي فيه راوي مبهم لا يقبل حتى يعرف من هو المبهم، فإن لم يعرف فهو حديث ضعيف، وإن عرف ويعرف بجمع الطرق فينظر، فإن كان ثقة صح الحديث وإلا كان الحديث ضعيفا. ثم قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وهذا أيضا من صفات الأسانيد، والإسناد العالي والإسناد النازل، والعلو نوعان وكذلك النزول، فإما علو عدد، ولذلك قال ما قلت رجاله، فكلما قل رجال الإسناد على لقصر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع علو آخر يضاف إلى هذا، وهو علو الصفة، أن يكون الرواة من الأئمة أو من الحفاظ ممن لهم مكانة خاصة، فهذا إسناد له خصوصية وله نوع علو. وضد ذلك النزول، فإذا كثرت الوسائط الرواة كان الإسناد نازلا، وقد يكون النزول لصفة الرواة لضعفهم وعدم ضبطهم ونحو ذلك. ثم قال: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. أما الشطر الثاني فقد مضى، وأما الشطر الأول فيأتي معنا في الحديث على المرسل والمنقطع والمعضل والمدلس، لأنها من بابة واحدة. وسيأتي بيان أن هذا خطأ من الناظم، لأنه لو كان المرسل هو ما سقط منه الصحابي لسهل الأمر، لأن الصحابة جميعا عدول، ولكن الصواب أن المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا أن المرسل نوعان: مرسل ظاهر ومرسل خفي. وصلى الله على النبي، والحمد لله رب العالمين.